العشق نار يا يما العشق نار والقلب احتار يا يما بين جنة ونار العشق نار يا يما العشق نار والقلب احتار يا يما بين جنة ونار العشق نار يا يما العشق نار والقلب احتار يا يما بين جنة ونار العشق نار يا يما العشق نار وبكي ليالي يا يما بالدمع الغالي يا يما وبكي ليالي يا يما بالدمع الغالي يا يما وبكي ليالي يا يما بالدمع الغالي يا يما ليل المهبالي يا يما مالوش نهار العشق نار يا يما العشق نار والقلب احتار يا يما بين جنة ونار يا تسوح يا يما تعبان ظروف يا يما منك يا تسوح يا يما تعبان ظروف يا يما منك يا تسوح يا يما تعبان ظروف يا يما بدأت المشوار يا خوف من اخر المشوار العشق نار يا يما العشق نار والقلب احتار يا يما من جنة ونار حمل وبشير يا يما الحمل تجير يا يما حمل وبشير يا يما الحمل تجير يا يما حمل وبشير يا يما الحمل تجير يا يما بنهاري ويلي يا يما ليل انتظار العشق نار يا يما العشق نار والقلب احتار يا يما بين جنة ونار حمال وبشير يا يما والحمل تجير يا يما حمال وبشير يا يما والحمل تجير يا يما حمال وبشير يا يما والحمل تجير يا يما والنهار ويلي يا يما وليل الدنيا العشق نار يا يما العشق نار والقلب احتار يا يما بالجنة ونار الحب بيشجي يا يما على حد ما يبغى يا يما الحب بيشجي يا يما على حد ما يبغى يا يما الحب بيشجي يا يما على حد ما يبغى يا يما النهار بيشجي يا يما تاكل المرار العشق نار يا يما العشق نار والقلب احتار يا يما بالجنة ونار على حد ما يبغى يا يما الحب بيشجي يا يما على حد ما يبغى يا يما ونهايته بيحكي يا يما كاس المرار. يا الجنان يا يما يا الجنان والقلب انطار يا يما بالجنة ونار. ادعي لي يما شملنا يتلمى ادعي لي يما شملنا يتلمى ولو فرحي تم يا يما زغرتي في الدار. يا الجنان يا يما يا الجنان القلب الدار يا يما بجد ومار. ادعي لي يما شملنا يتلمى ادعي لي يما شملنا يتلمى ادعي لي يما شملنا يتلمى لو فرحي تم يا يما زغرت في النار. يا الجنان يا يما يا الجنان والقلب اختار يا يما من جنة ونار.